بلا تعبان، هاتوا المكاوي وكووا مهجتي بالنار، يستاهل الكوي من خالف عمام ودار، يستاهل الكوي من خالف عمام ودار. تعالى يا مغرور بالدنيا يا محتار، تعالى يا مغرور بالدنيا يا محتار، واللي ضمينه التهامي لم تمس نار، ما يفك كرب القيامة إلا النبي الجنيه نهوي يتحرك الياسمين، السسابه نختشى و